قال قلت ورمز قال يعني واستخدم المحدثون كلمة قال يرمزون لها بالقاف فقط بحرف القاف وبعض المحدثين يحذف كلمة قال من السند على سبيل الاختصار وكثير من الطلاب يخطئوا حينما يقرأ مثلا السند يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله ابن يوسف حدثنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر وهذا الأسلوب في القراءة يخطئه علماء الحديث ويقولون ينبغي له أن يضيف كلمة قال بين كل راويين قبل كلمة حدثنا وأنها مقصودة وإن حذفت في الخط لكنها تذكر في اللفظ فيقول مثلا قال الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وتارة قد يأتي في السند كلمة قال تذكر لكن إذا ذكرت لا يعني أنها تغني عن إضافة لفظة قال مرة أخرى بل لا بد من إضافة اللفظة وإن كانت كلمة قال موجودة فمثلا في هذا السند الذي ذكرنا يقول الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف فإذا رأيت هذه العبارة تقول قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك وهكذا تضيف لفظة قال وإن كانت مكتوبة مرة فتكررها مرتين بل إن ابن الصلاح والحافظ العراقي يقولون وإن ذكرت في لفظ وفي موضع مرتين فأضف إليها مرة ثالثة لأن علماء الحديث يقصدون ذلك وإن حذفوا كلمة قال في الكتابة إلا أنها تذكر في اللفظ قال قلت ورمز قال الواقع إسنادا أي في الإسناد بين رواته يرد في بعض الكتب المعتمدة قافا يعني ما يحذفونها كلها وإنما يحذفون جزءا ويتركون جزء فيرمزون لكلمة قال بالحرف قاف قافا مفردة لكن يقول هكذا اصطلاح متروك يعني هذا الاصطلاح لم يستخدمه المتأخرون من المحدثين وتركوه لما قد يكون فيه من اللبس ثم قال وقال الشيخ ونحن نعرف أنه إذا أطلق الشيخ لدى علماء المصطلح إنما يريدون به الإمام ابن الصلاح رحمه الله وقال الشيخ أي ابن الصلاح حذفها كلها عهد عند المحدثين خطا حذفها الضمير في كلمة حذفها يعود إلى لفظة قال يعني اعتاد المحدثون إذا أرادوا أن يكتبوا السند أن يحذفوا منه كلمة قال لكنهم عند قراءة السند يذكرونها هذا معنى قوله قال ابن الصلاح حذفها كلها يعني حروفها كلها ولا يذكر منها شيء عهد عند المحدثين خطا حتى إنهم يحذفون الأولى في مثل قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحذفون اللفظة الأولى من كلمة قال يحذفون لفظة قال الأولى ويتركون الثانية لكن عند قراءة الحديث يذكرونها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ولا بد من النطق بها حال القراءة، أي للتمييز بين كلامي المتكلمين، فأنت تميز بين كلام التلميذ وبين كلام الشيخ. ومع ذلك صحح في فتاويه أن عدم النطق بها لا يبطل السماع، وإن أخطأ فاعله. يعني لو أن إنسانا قرأ لنا سندا هكذا، قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك، حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، نقول السماع صحيح، ولا نقول إن السماع باطل، لكن نقول إن القارئ أخطأ. الخطأ لا يعني لا يحمل عنه ولا يصرف عنه، وإنما مثل هذه القراءة تثبت السماع، يعني الرواية صحيحة، لأن هذه الكلمة قال هي من إضافات التلاميذ لما سمعوا من الشيوخ، فلذلك صححنا السماع وإن خطأنا القارئ فيما يقرأ، لأنه أسقط لفظة يميز بها. قال وإن أخطأ فاعله. قبل ذلك يقول: ومع ذلك صحح في فتاويه، والضمير في كلمة فتاويه يعود إلى من؟ إلى ابن الصلاح، فإن لابن الصلاح رسالة أو كتاب جمعت فيه فتاواه الحديثية، يعني المتعلقة بإجابته عن القضايا التي تتعلق بالحديث وبالفقه وباللغة، وهي مطبوعة في كتاب صغير اسمه فتاوى ابن الصلاح. ذكر في هذا الكتاب أن من قرأ السند بحذف قال قراءته وإن كانت خطأ إلا أن السماع صحيح. قال: والنطق، أن عدم النطق بها لا يبطل السماع وإن أخطأ فاعله. قال: وجزم به النووي في شرح مسلم. ومعنى جزم به يعني قال بهذا الذي قاله ابن الصلاح، واستظهره في تقريبه. وإيش معنى استظهره في تقريبه؟ التقريب كتاب للنووي اختصر فيه معرفة علوم الحديث لابن الصلاح، يعني اختصر فيه مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح. لكن ماذا يقصد بقوله واستظهره؟ يعني اعتبره هذا قول ظاهر، بمعنى أن في شرح النووي جزم به وقال هذا هو الحق وليس غيره، وخطأ كما قال ابن الصلاح من فعل ذلك. وأما في كتابه التقريب فاعتبره هو الرأي الراجح، ومن لم يفعله يعني لا نقطع بخطئه ما دمنا قد قبلنا سماعه. قال: واستظهره في تقريبه. قال: للعلم بالمقصود، يعني لأن هذا أصبح أمرا معروفا، ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه، وكذا عهد حذف قيل له، وهذه في الغالب ما تكون عند سند العرض، لأن الطالب إذا أراد أن يقرأ فيما عرض وفيما أجيز يقول: قيل لفلان أخبركم، قيل لفلان أخبركم فلان عن فلان عن فلان، ففي الغالب هم يحذفون كلمة قيل لا يذكرونها، وإنما يبدأون السند بقوله أخبركم فلان، فيقول: ينبغي لك أيها الطالب طالب العلم إذا أردت أن تقرأ مثل هذا السند أن تصدره بقولك قيل لكم أو قيل له أخبرك فلان. قال: وينبغي للقارئ كما قال ابن الصلاح النطق بها، النطق بذا يعني بقوله قيل لك. أيضا أي بقيل له. قال ووقع له في بعض ذلك قرأ على فلان قال حدثنا فلان، فهذا ينطق فيه بقال أي لا بقيل له لأنه أخصر، فيقول قال قرأ فلان على فلان قال حدثنا فلان عن فلان، فهذا ينطق فيه بقال لا بقيل، لا يقال له قيل لكم أخبركم فلان. قال لأنه أخصر لا لأنه لم يصح، إذ لو قال قيل له قلت حدثنا فلان لصحة العبارة. قال وكتبوا يعني ومن النقاط التي يرمز فيها المحدثون، قال وكتبوا أي المحدثون في كتبهم إذا جمعوا بين إسنادين بين إسنادي حديث أو أسانيده عند انتقال أو عند انتقال من سند لغيره بالقصير مهملة مفردة، واختلفوا هل هي من الحائل أو من الحديث أو من التحويل. ما يريد أن يقوله الشيخ زكريا أن مما يرمز له المحدثون إذا كان الراوي يروي حديثا له طرق، ففي الغالب الأصل أن الراوي يروي كل طريق مستقلا يبدأه من أوله إلى آخره، ثم يسوق الطريق الثانية كما هو الشأن في كتاب الشريعة الذي نقرأ فيه، فإن الإمام الآجري يورد كل طريق مستقل. لكن بعض المحدثين وخاصة في الكتب التي تعنى بجمع الطرق والكتب التي يهمها ذكر الأسانيد أنهم يريدون الرواية الأولى كاملة، أو يريدون الرواية إلى الرجل الذي عليه مدار الرواية يعني تلتقي عنده الطرق، فيقفون عند ذلك عند هذا الراوي ثم يكتبون حرف حاء الحرف حاء المهمل، ثم يبدأ الإسناد من جديد السند الثاني. فمثلا في الحديث الذي أخرجه البخاري يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع، ثم يقول حاء، ثم يبدأ سند جديد فيقول قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع، أو يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع. فنجد أن هذا الحديث التقت طرقه عند الإمام نافع، ثم يتمم بقية الرواية. وأحيانا لا يذكرون نافعا، فمثلا يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك أو أخبرنا مالك ثم يقول حاء، قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله كلاهما عن نافع. فهو بعد الرواية الأولى يذكر الحرف حاء بمعنى تحويل الإسناد، يعني انتهى السند الأول ونبدأ في سند جديد. هذه الحاء اختلفوا في ذكرها كيف تنطق، فعلماء المشرق كثير منهم ينطقونها على أن حرف مهمل يقولون حاء، ويريدون بذلك تحويل الإسناد، يعني انتهى السند الأول أو توقفنا إلى هاهنا عند في السند الأول ونبدأ سندا جديدا. وعلماء المغرب يستخدمونها على أنها تصحيح حتى لا يظن ظان أن هنا خطأ فيقولون صح، ويعتبرون الحاء هذه اختصار من كلمة صح. وبعضهم يستخدمها على أنها عبارة عن تكملة، كما نحن عندما نكتب مثلا ونقتبس عبارة من شخص نكتب جزء منها ثم نضع نقاط ثم نكتب بعد ذلك ألف هاء بمعنى انتهى كلامه، لكنهم هنا يستخدمون الحاء كأنه يقول بقية الحديث، ولذلك ينطقون الحاء بكلمة الحديثة يعني بقية الحديث. ولذلك يقول هذا الرمز اتفقوا على رسمه واختلفوا في التعبير عنه، فالمشارقة يعبرون عنه بقولهم حاء يعني تحويل السند، ومنهم من يعبر عنه بقوله الحديثة يعني بقية الحديث، ومنهم من يعبر عنه بقوله صح، وهم علماء المغرب، وإنما يقولون صح حتى لا يظن ظان أن هذه الحاء رسمت خطأ وأن فيها لبس، فيقول له لا الكلام صحيح ويعبرون عن ذلك بصح. هذا ما أشار إليه بقوله وكتبوا أي المحدثون في كتبهم إذا جمعوا بين إسنادي حديث أو أسانيده عند انتقال من سند لغيره بالقصير. قال مهملة مفردة، واختلفوا هل هي من الحائل أو من الحديث أو من التحويل أو من صح، وهل ينطق بها حاء أو بما رمز بها له عند المرور بها في القراءة أو لا، يعني لا ينطق مطلقا. وقد أخذ في بيان ذلك فقال بما رمز بها له عند المرور بها في القراءة أو لا، يعني لا ينطق بها، والكتاب هنا أولا فيها خطأ نحوي. وهذا ما أشار إليه بقوله وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حا وانطقا بها، وقد رأى الرهاوي بألا تقرأ، هذا معنى قوله أو لا، وأنها من حائل، وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقول مكانها الحديث قط، وقيل بل جاء تحويل، وقال قد كتب مكانها صح، فحاء منها انتخب. هذه الأبيات الآن بدأ يشرحها بقوله وقد أخذ في بيان ذلك فقال وانطقا بها كما كتبت، يعني انطق بها حاء، ومر في قراءتك، واختاره ابن الصلاح وغيره. وقد رأى الحافظ أبو محمد عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي قال نسبة إلى الرها بالضم الحنبلي بأن أي ألا تقرأ، أي لا ينطق بها وإنما يوقف عندها، وأنها ليست من الرواية بل هي حاء من حائل تحول بين الشيئين لأنها حالت بين الإسنادين. قال وقد رأى بعض علماء أولي الغرب يعني علماء المغرب بأن أي ألا يقول من يمر بها مكانها الحديث، بأن أي أن يقول من يمر بها يعني بهذه العبارة يقول بدلا من حا يقول الحديث، يقول مكانها الحديث قط أي فقط. وقيل إنها بأن أي أن يقول من يمر بها مكانها الحديث أي فقط. وقيل إنها ليست من الحائل ولا من الحديث بل هي حاء تحويل من إسناد إلى آخر. قال واختاره يعني هذا الرأي النووي. قال وقال ابن الصلاح قد كتب مكانها بدلا عنها صحة صريحة، فحاء بالقصر منها انتخب أي اختير في اختصارها فهي رمز لها. قال ابن الصلاح وحسن إثبات صحة هنا، يعني بدلا من كلمة حاء تكتب صح لئلا يتوهم أن هذا الإسناد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الأول فيجعل إسنادا واحدا، يعني يظن أن هذا تتمة السند الأول. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على باب جديد في كلام الحافظ العراقي رحمه الله. يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى كتابة التسميع بعد أن فرغ من الكلام على النطق والمصطلحات التي ينطق بها، بدأ يتكلم على مسألة جرت العادة، يعني كان الناس قبل أن توجد المطابع وقبل أن توفر الكتب والنسخ بأعداد كبيرة، كان طلاب إذا أرادوا أن يقرأوا أو أرادوا أن يسمعوا حديثا على شيخ فسماعهم يكون بواحد من أمرين: إما أن يأتي الطلاب إلى كتاب الشيخ وينسخونه قبل السماع، ينسخونه قبل السماع ثم يأتون إليه ويقرؤون الكتاب عليه، وإما أن يملي الشيخ الكتاب والطلاب يكتبون أثناء الإملاء. هذه الكتب التي وهذه النسخ التي هي من كتاب الشيخ لا لا لا يعني ليس لها اعتبار إلا إذا قرأت على الشيخ أو سمعت من الشيخ أو أجازها الشيخ. وكما تذكرون فيما مر بنا من طرق التحمل وهي السماع والعرض والإجازة والمناولة والكتابة والإعلام والوصية ثم بعد ذلك الوجادة. والعلماء مطبقون على أن الوجادة ليس السماع، يعني اليوم إذا وجد إنسان كتاب لا يحق له أن يروي منه ويقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، وإنما يقول وجدت ليظهر أن السند منقطع. لكن لو كان له أحد وسائل وطرق التحمل السبعة فإن كما رأينا ابن الصلاح وغيره يقولون يتوسع خصوصا لدى المتأخرين يتوسع ببعض طرق التحمل في السماع. لذلك كان الطلاب أحيانا الشيخ يأتي الوراقون، وهذه كانت صناعة موجودة في تلك الأيام، والوراقون هم الذين يأخذون كتب وأجزاء الشيوخ وينسخونها، وهي صناعة لهم ينسخون الكتب ويبيعونها لمن يريد. فالطالب الذي ما عنده وقت يكتب عن الشيخ ماذا يفعل؟ يأتي ويشتري نسخة ثم يذهب إلى الشيخ ويدرس عليه في تلك النسخة. فكان الطلاب إذا جلسوا يدرسون إما في بداية المجلس وإما في نهاية المجلس يكتبون سماعاتهم، يقولون سمعنا في المجلس الفلاني وفي اليوم الفلاني على الشيخ فلان ابن فلان أبو فلان، يعني يذكرونه باسمه وكنيته ولقبه، وقد حضر للسماع أو قد سمع كل من، ويذكرون فلان وفلان وفلان وفلان كل الطلاب الذين حضروا، لأن كل واحد من هؤلاء الذين حضر وسمع من الشيخ أصبح له حق في رواية هذا الكتاب. وكانوا يكتبون السماع لمن ميز، من كان عمره 5 سنوات فأعلى، أما إذا أحضروا طلابهم أحضروا أولادهم، بعضهم كان يحضر الأطفال من سن 2 و3 و4، فلأجل أن يفرقوا بين من كان مميزا وسمع يكتبون له سمع، ومن كان دون ذلك يكتبون له حضرة. وهذا الحضور إذا أويد بالإجازة أصبح حقا في الرواية، فكانوا يكتبون في كل مجلس أو يكتبون عند بداية قراءة الكتاب إن هذا الكتاب سمعه في المجلس الفلاني في اليوم الفلاني في المقر الفلاني كل من فلان وفلان وفلان. إن كان الشيخ هو الذي يحدث من كتابه يقولون بالسماع على الشيخ، وإن كان الطلاب أو أحد الطلاب هو الذي يقرأ والآخرون يسمعون يقولون بقراءة فلان، وبهذا يحق لكل واحد منهم أن يروي هذا الكتاب فيما بعد، ويصبح هذا السماع يكتبونه ويشهدون عليه من أجل أن يثبت لهم ذلك الحق. ولهذا يقول ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة والسامعين قبلها مكملة مؤرخا أو جنبها بالطرة أو آخر الجزء وإلا ظهرا بخط عرفا ولو بخطه لنفسه كفى إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة صحح شيخ أم لا وليعر المسمى إن يستعر وإن يكن بخط مالك سطر فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبير فرضها السيل شاهد ما تحمل وليحذر المعار تطويلا وإن يثبت قبل عرضه ما لم يبن. هذه الأبيات التي أوردها في أسلوب كتابة التسميع، يعني كيف تثبت وكيف تكتب سماعك لكتاب سمعته من شيخك، ما هو الأسلوب المستخدم. النقطة الثانية يقول لو اشترك مجموعة في السماع وكان الكتاب الذي يسمعون منه واحد، وهذا الرجل كتب أسماء الذين سمعوا معه، فأراد شخص أو أراد تلميذ آخر أن يأخذ الكتاب لينسخه لأنه اسمه ذكر ويريد أن ينسخ منه نسخة، خصوصا هذه النسخة بعدما قوبلت بالشيخ وبعدما صححت، فهل لي صاحب الكتاب أن يعيرهم أو لا؟ هذه أيضا قضية أوردها هنا ليبين الحكم فيها. ثم قال رحمه الله قال ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة، يعني بعد ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم تقول كتاب الشيخ فلان أو هذا الكتاب سمعناه على الشيخ الفلاني من أوله إلى آخره في جلسة أو في جلسات، وهكذا تبين فيها التاريخ وقد حضر وقد سمع هذا الجزء فلان وفلان وفلان وفلان. هذا معنى قوله ويكتب الشيخ بعد البسملة والسامعين، يعني يكتب اسم السامعين قبلها مكملة، يعني يكتبون أسماءهم كاملة، لأن هذه تعتبر بمثابة التسجيل وبمثابة إثبات الحق لكل من سمع من الشيخ. مؤرخا يعني ذاكرا التاريخ، أو جنبها بالطرة، أو يعني يكتب في أعلى الكتاب بالطرة، أسلوب أو أسلوب من أساليب الخط، يقال هذا كعنوان طرة الكتاب، يكتبه على أنه عنوان، هذا كتاب فلان، ثم يكتب تحته من سمع، وكل ذلك بعد كتابة البسملة أو آخر الجزء، يعني إذا ما وجدت مكانا في أول الجزء تكتبه في آخر الجزء، أو تكتبه في الهامش، أو طرة، والطرة يعني أعلى الكتاب، وإلا تكتبه على ظهر الكتاب، يعني أنت مخير في كتابة هذا السماع في أي موطن من هذه المواطن. لكن يرى كثير من أهل العلم ألا يكتفى بكتابته في أول الكتاب أو في آخر الكتاب، لاحتمال أن الكتاب يسقط منه أو تسقط منه الورقة الأولى، فإذا سقطت وفيها السماعات يعني ضاع الكتاب، لأننا بعد ذلك نجد الكتاب خاليا من الإيه؟ من السماع. وهكذا لو كان في آخر الكتاب فقد تسقط الورقة الأخيرة ويفقد السماع. ولذلك كان كثير من أهل العلم يرى تكرار السماع على الأجزاء، إن كان الكتاب مكونا من أجزاء، وعلى مواطن، يعني كلما وقفوا في مجلس وبدأوا مجلسا آخر يكررون ذكر السماع، لأن هذا يحفظ الكتاب، وإن فقد بعض أجزائه أو بعض صفحاته فإن الباقي يكون الكتاب مثبت فيه تلك السماعات. قال: أو آخر الجزء وإلا ظهره بخط موثوق بخط عرفا، يعني ينبغي أن الذي يتولى الكتابة رجل موثوق به، معروف خطه بين طلبة العلم، لأن معرفة الخط لها أثر في صحة السماع وفي عدمه، حيث إن بعض الطلاب كان أحيانا يلحق اسمه هو لم يحضر، ويريد أن يجعل روايته عالية فيلحق اسمه ضمن أسماء السامعين. ولذلك كان المتقدمون يميزون بين هذه الخطوط بمعرفة، يقولون هذا خط فلان، هذا ليس من خط فلان، أحيانا يميزون بين الخط القديم والخط الحديث، أحيانا يميزون بين الألوان، كتب بخط أو بلون آخر، يعني إذا كان الحبر لونه أسود فقد يأتي شخص ويلحق الكتابة بخط مغاير. كل ذلك كان من الأمور التي يعنى بها الطلاب في معرفة صحة النسخة. وإن السماعات التي يقيمونها والتي يكتبونها في الكتب لها دور كبير في تصحيح والتوثيق من النسخة، ولهذا قال: بخط موثوق بخط عرفا، ولو بخطه لنفسه كفى، يعني إذا كان هو كتب بخطه لنفسه ما دام هو صاحب النسخة هذا كافي. لكن كان الناس في ذلك الوقت إذا كان هناك عدد من الطلاب يختارون أشهرهم خطا وأحسنهم خطا وأفضلهم خطا ليكتب، حتى يكون هذا الخط بمثابة الشهادة. قال: يقول: إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة صحح شيخ أو لا. إن حضر الكل يعني الذين حضروا وذكر أسماءهم يكتب، وإلا استملى بمعنى أنه طلب من يستملي له الأسماء ليكتب، ولكن هذا الذي يطلب منه أن يكون ثقة، ولا يلزم عند كتابة التسميع أن يكون الشيخ قد صحح النسخة، ما دمنا سمعناها من الشيخ وكتبناها الأصل أنه لا يوضع السماع إلا إذا صححت النسخة، وهذا الذي كان يفعله السابقون، إذا كتبوا عن الشيوخ عرضوا أو قابلوا، فإما أن يعرضوا على الشيخ نفسه لأن يقرأوا عليه النسخة، أو يأتوا بنسخة عرضت على الشيخ فيقابلون بينها وبين النسخة الجديدة ليتوثقوا من أن النسخة الجديدة مطابقة للنسخة القديمة التي عليها سماع الشيخ، حتى تكتسب هذه النسخة ثقة. فهنا يقول إنه ليس بلازم ما دام يعني كتبت هذه الأسماء واستمليت، لا يلزم أن الشيخ يعني قبل أن نكتب الأسماء يصحح هذه الأسماء أو يتأكد من صحة هذه الأسماء، لأن هؤلاء تلاميذ يروون، والشيخ يعني ليس من واجباته أن يقبل سماع بعض الطلاب منه ولا يقبل سماع بعض الطلاب منه، لأن سماع الطلاب من الشيخ لا يضر بالشيخ، وضعف التلاميذ لا يضر بالشيخ، وكون هؤلاء التلاميذ يعني على درجة من التعديل أو من التوثيق لا أثر له، فالشيخ يروي ويسمع عنه الثقة وغير الثقة. يقول الإمام العراقي رحمه الله: قال الخطيب في كتابه الجامع، الخطيب له كتاب اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهذا الكتاب يعني طبع مطبوع في مجلدين. يقول في هذا الباب في كيفية التسميع: يكتب الطالب بعد التسمية اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، لأنه لو اكتفى باسم الشيخ فقد يكون تكون الأسماء متشابهة، إذ يشترك أكثر من شيخ في اسم أحمد بن علي بن محمد بن عبد الله. لو رجعنا إلى كتب الرواة نجد أن هذا الاسم يتكرر، ولذلك من أجل أن يميز ماذا نفعل؟ نذكر كنيته ونسبه، فمن يعني النادر أن تتشابه وتتطابق الأسماء والكنى والإيه والأنساب والألقاب. قال: وصورة ما ينبغي أن يكتبه. قال: حدثنا أبو فلان فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، قال: قال حدثنا فلان ويسوق ما سمعه من الشيخ على لفظه. قال: وإذا كتب الطالب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوقه فوق سطر التسمية أسماء من سمع منه وتاريخ ووقت السماع، يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع. قال: وإن حب كتب ذلك في حاشية الورقة، حاشية أول ورقة من الكتاب، والحاشية كما هو معلوم إما أسفل وإما فوق، فوق يقال طرة وأسفل يقال حاشية، وما على أو يقال هامش، وما على الجنبين يقال إيه حاشية. أول ورقة من الكتاب فكلاهما قد فعله شيوخنا. قال: وإن كان سماعه للكتاب في مجالس عدة كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ. يقول: بلغ إلى ها هنا بلغ المجلس الفلاني، ويكتب في الذي يليه التسميع، يعني يكرر العملية الأخرى، ويكتب في الذي يليه يعني في المجلس الذي يليه التسميع والتاريخ كما حكيته في أول الكتاب. فعلى هذا شاهدت أصول جماعة من شيوخنا مرسومة، هذا الذي يقوله الخطيب البغدادي. قال ابن الصلاح: ولا بأس بكتابته، أي التسميع، آخر الكتاب وفي ظهره وحيث لا يخفى موضعه، وقولي مكملة، أي ويكتب أسماء السامعين قبل البسملة مكملة الأنساب والعدد، فيكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وأنسابهم التي يعرفون بها، ولا يسقط أحدا منهم. قال ابن الصلاح: وعليه الحذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد، فإن يعني بعض النساخ كانوا يفعلون ذلك من أجل أن يضيعوا سماع شخص. قال: وينبغي أن يكون التسميع بخط موثوق به غير مجهول الخط. قال: ولا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، بخط نفسه. قال: فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه لكنه أثبته معتمدا على إخبار من يثق به، يعني مرة يحضر ومرة لا يحضر، ففي المرة التي يغيب يأخذه بواسطة، هذا معنى قوله: فإن كان مثبت السماع غير حاضر في جميعه لكن أثبته معتمدا على إخبار من يثق بخبره من حاضريه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. لكنه في الرواية ينبغي أن يفرق بين ما سمعه وبين ما لم يسمعه، فإن روى ما لم يسمعه عن الشيخ مباشرة بصيغة توهم السماع فهذا هو التدليس. قال: فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وقولي صحيح شيخ، صحح شيخ أم لا، أي لا يشترط كتابة الشيخ المسمع التصحيح على التسميع بعد أن يكون كاتب السماع ثقة. قال: وليعر المسمى به إن يستعر، وإن يكن بخط مالك سطر، فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبير فرضها السيل، كذا قد رأى حفص وإسماعيل